الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. يحز في النفس أن يرى المسلم أن الناس يسمعون المواعظ ويسمعون التذكير ولكن لا يتعظ ولا يتذكر إلا من رحم الله، فقليل قليل من يتعظ وقليل من يتذكر. وكم تكلمت من هذا المنبر عن أمور كثيرة من الآداب والأخلاق والعقائد والسنن، ولكن بعد ذلك لا أرى إلا القليل ممن يعني يتبع تلك الأمور. فيا ترى ما هو السبب؟ وإن واقع المسلمين، هذا الواقع المرير للأسف، يعني يجعل الإنسان يحبط. الإنسان الداعي الذي يدعو الناس أو الواعظ يحبط من هذا الواقع صراحة. فما فائدة الكلام وما فائدة المواعظ وما فائدة هذه الأمور إذا لم يكن هناك استجابة؟ ما فائدته يعني صراحة؟ وقد جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، كان كثيرا ما يذهب إلى علي رضي الله عنه يسأله كثيرا ما يسأله، وعلي رضي الله عنه يجيب. ففي يوم الأيام قال علي رضي الله عنه لهذا الرجل، قال له: أو كل ما قلت لك تفعله؟ الآن تسأل فأجيبك فتفعل ذلك؟ قال: لا، يعني شأن أكثر الناس. قال له علي رضي الله عنه: فلماذا تكثر حجج الله عليك؟ أنت الآن تكثر حجج الله عليك، لأن الإنسان كل ما سمع أمرا من خلق في الدين أو سنة أو أمر أو نهي، كلما سمعه وفهمه صار حجة عليه، يسأل عنه يوم القيامة، يقال له: سمعت وفهمت ولم تفعل. يعني لماذا نكثر حجج الله علينا؟ قد يقول أحد: إذن لا أسمع حتى لا أكثر الحجة. نقول: إذا لم تسمع ولم تتعلم كانت المصيبة أعظم، لأنك أنت الآن مسؤول عن مطالب ومسؤول أن تتعلم، ومطالب إذا سمعت وتعلمت أن تعمل. فنتدارك أيها الأخوة هذا الأمر، لأنه صراحة مرير. يعني كل مرة يعني نتكلم عن أمور يعني يندى لها الجبين، وبعد ذلك تبقى الأمور كما هي. هذا لا يشجع صراحة يعني. ولذلك يحتار الإنسان في أي مسألة يتكلم. الناظر إلى واقع المسلمين يحتار يعني صراحة ما عن ماذا يتكلم؟ كل شيء يتكلم فيه هو موجود. بعد أن كانت في زمن السلف الصالح كانت الخطب والمواعظ تكون تذكير ببعض الأمور التي لا يعرفها الناس أو تخفى على كثير من الناس، أما الآن فأمور هي معروفة لكل الناس. من منا لا يعرف الغيبة والنميمة، ولكن نقع في الغيبة والنميمة، كل الناس يعرفونها. وكل ما تكلم الخطيب أو الداعي أو الواعظ عن هذه الأمور يعني بقيت هذه الأمور موجودة، كأنه يقول لهم افعلوا هذه الأمور ولا حرج عليكم. فما هو السبب يعني يا ترى هذا الأمر؟ ما هو السبب؟ إنسان يسأل يعني لماذا نسمع المواعظ ونسمع الدروس ولكن لا نستفيد؟ ولا الاستفادة معناها ليست أنك تجمع العلم يكون عندك مثلا، الاستفادة هي أن يؤثر فيك هذا العلم فتعمل بمقتضاه، هذه الاستفادة. ولذلك ليس العلم بكثرة العرض، ليس العلم، قد تحفظ صحيح البخاري كله وتحفظ القرآن كله ولكن لا يرى ذلك في حياتك ومنهجك، فلا تكون قد استفدت من هذا العلم. ليس العلم بهذه الكثرة يعني، وإنما بما طبقت من هذا العلم. ولعل الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة جدا، ومن الأسباب الإصرار على المعصية، هذه من الأسباب ليست كل الأسباب. الذي يسمع المواعظ وتقام عليه الحجة ولا يعمل، سبب ذلك من أسباب ذلك إصراره على المعاصي. وقد ذكر الله عز وجل الإصرار على الذنب 4 مرات في القرآن الكريم، منه قوله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع فبشر بعذاب أليم. الإصرار على المعصية، هناك درجات، هناك من يعصي الله عز وجل ثم يتوب، يعصي ثم يتوب، وهذه لا يخلو منها الإنسان، كل إنسان يعصي الله عز وجل كيفما كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل ذكر الله عز وجل من صفات المتقين، من صفات المتقين يعني هو وصفهم بالتقوى ثم قال عز وجل يعني هم هؤلاء المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني ها متقون ولكن وقعوا في هذه الأمور، لكن ماذا حصل لهم؟ أصروا على هذه المعاصي؟ لا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الفرق، الإنسان قد يقع في الذنب ولكن فرق بين من يقع في الذنب ولا يبالي وبين من يقع في الذنب بجهالة ثم يتوب من قريب، فرق كبير. كل إنسان يقع في الذنب ولكن هناك من يصر على الذنب، يعلم أنه ذنب ولا يتوب ثم يصر عليه. وقد قال السلف الصالح إن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة، يعني صغائر الذنوب، فكيف بالإصرار على الكبيرة؟ الإنسان نحن الآن يعني في واقعنا لا نتكلم عن صغائر الذنوب. صغائر الذنوب هذه يعني واقعين فيها لا محالة. يعني كلنا يقع في صغائر الذنوب، وقليل منا من يعلم أنها صغائر ذنوب، قليل منا. لكن نتكلم الآن عن الكبائر، وكثير من المسلمين يقع في الكبائر وهو لا يدري أنها من الكبائر. شوف طامة كبيرة هذه، هو واقع في الطامات والكبائر ولا يعلم. تقدم جزاكم الله خيرا. حتى قال بعض الظاهرية أن المصر على الكبيرة يكفر، الذي أصر على الكبيرة ولم يتب يدخل في الكفر، ولكن هذا القول غير صحيح، غير صحيح. القول الصحيح أن المصر على الكبيرة قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر، يعني يصر على هذه الكبيرة ولا يتوب منها، فبعد ذلك تعجبه فيظهرها للناس يجاهر بها، وبعد ذلك يجحد أنها معصية، يعني يجحد يريد يجادل، تقول له يا فلان أنت تفعل كذا هذا حرام، يقول لك لا كيف حرام، وين الحرام، أين الحرام منها، أنتم حرمتم كل شيء، كل شيء تحرمونه، كل شيء عندكم حرام، فيجادل ويجحد ويكابر، فإن فعل ذلك كفر بالله والعياذ بالله، لأن استحلال المعاصي كفر، هذا أجمع عليه العلماء. لا أحد من العلماء قال إن من استحل الذنب فهو مسلم يبقى مسلما، لا يمكن. من قال إن الكذب حلال فهو كافر، من قال إن الزنا حلال فهو كافر، من قال إن شرب الخمر حلال فهو كافر أيضا فيكفر بالله. ولذلك يخشى على من يصر على المعصية أن يصل به الحال إلى أن يكفر بالله والعياذ بالله، أمر خطير. فما هي أسباب؟ لا نتكلم عن أسباب المعاصي، نتكلم الآن عن أسباب الإصرار. لماذا يصر المسلم على المعصية وهو يعلم أنها معصية ويصر عليها؟ دائما تراه يعني يفعل هذه المعصية في هذه السنة، بعد 5 سنوات تراه ما زال في نفس المعصية، وهو يسمع الخطب والمواعظ في تحريم هذا الأمر وما زال يفعلون، دائما يفعلون، وربما كلمه الناس وقال له اتق الله وهو ما زال يفعل هذا الأمر. ما هو السبب؟ لماذا؟ أسباب كثيرة جدا، لكن من بينها ذكر أهل العلم عدم الخوف من الله، يعني خوف الله في قلبه ضعيف، ومنها أنه يأمن مكر الله، لأن المصر على المعصية يأمن مكر الله، يأمن مكر الله كما قال الله عز وجل فأولئك هم القوم الخاسرون. يعني أن الذي يصر على المعصية مآله إلى الخسران، مآله إلى الخسران. منه إلف العادة، يعني من أسباب الإصرار على المعصية إلف العادة. إنسان تعود معصية من المعاصي تعودها فهو يعني لا يستطيع أن يتركها، مثل المدخن مثلا، المدخن يعني تعود على هذا الأمر لا يمكن أن يتركه. زاد على ذلك عدم خوفه من الله عز وجل فاستمرأ هذه المعصية وبقي عليها، تجده مدخن 20-30 سنة ما عنده مشكلة، مصر على ذلك. وليس فقط الدخان، هناك معاصي كثيرة، يعني مثلا الأفلام والمسلسلات هذه من المعاصي الكبيرة، هناك من تعود على ذلك لا يتركه، هناك من تعود على غيبة الناس، يعني الوقوع في أعراض الناس، يتفكه بالكلام في الناس، هذا كذلك مصر على هذه المعصية. هناك من تعود النظر إلى النساء لا يغض بصره فتعود على هذا الأمر لا يستطيع أن يتركه. ألفه أحبته نفسه الشهوة هذه لا يستطيع أن يتركها، فدائما ينظر إلى النساء مثلا. أمور كثيرة، هناك من ألف أن لا يصلي في الوقت تعود على هذا الأمر فهو دائما لا يصلي في الوقت، وهناك من تعود أن يأتي متأخرا للصلاة دائما فهو دائما هكذا مصر على هذا الأمر، وهناك من تعود أن يصلي في الصف الأخير دائما فلا يأتي الصف الأول دائما، مع أن الله عز وجل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يخشى أولئك الذين يتأخرون أن يؤخرهم الله يوم القيامة، يصبح يؤخرهم الله عز وجل، وهو يسمع ذلك ويصر على ذلك ويأتي دائما متأخرا ويأتي دائما ولا يصف الصف الأول كما يحرص المسلمون على ذلك دائما هكذا. وهناك من فيه المكابرة والكبر يعني ورد الحق دائما هو كذلك، كل ما تكلمت معه في قضية من الحق ومن السنة يرد ذلك، هو هكذا مصر على هذا الحق. وهناك من هو مصر على إيذاء المسلمين دائما يؤذيهم، كل ما سنحت له الفرصة يؤذي المسلمين بكلام أو بحركة أو بغمز أو بأي شيء، دائما هو يؤذي المسلمين هكذا هو مصر على هذا الأمر. فالمعاصي ليست فقط شرب الدخان أو شرب الخمر وكذا، هذه من المعاصي لكن المعاصي كثيرة جدا. إذا إلفوا العادة. كذلك من الأسباب قرناء السوء، تجد الإنسان يمكن فيه خير في قلبه لكنه يعني كان قد تعرف على بعض القرناء فهم يزينون له هذا الأمر أمر المعصية، فهو لا يستطيع أن يفارقهم، وبذلك فإنه يبقى على المعصية التي جمعته بهم، ولذلك فإن المجرم يوم القيامة يندم أشد الندم، يوم يعض المجرم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذا الذي كان يعني يجلس مع العصاة وكان يعني يفعل ما يفعله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا تقول لي أنا سأبقى مؤمنا وسأبقى صالحا وأنا أخالف العصاة، لا يمكن هذا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المرء على دين خليله، يكون الدين يعني الطريقة، يكون على طريقة خليله، ولا بد لأن الطبع سراق كما يقولون، أنت إذا خالطت الذين يشربون الخمر أو خالطت الذين يشربون الدخان أو الزنات إذا خالطتهم دهرا من الزمن فتوشك أن تقع في ذلك، قد لا تقع ولكن على الأقل تبقى عندك هذه المعصية هينة في قلبك، تصبح هذه المعصية هينة في قلبك من كثرة ما رأيتها، والطامة أنك تحب هؤلاء لأنك تخاللهم فأنت معهم، هم أحباؤك وأصدقاؤك فأنت تحبهم مع أنهم يفعلون ذلك، وهذه طامة كبرى، وحتى وإن لم تفعل فأنت مثلهم كما قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، يعني إذا كنت مع الفساق وكنت مع الفجار وكنت مع العصاة ولم تنكر عليهم ولم تغادرهم فأنت مثلهم في هذه المعصية مصداقا لقول الله عز وجل. إذا القضية قضية من يخشى على إيمانه ويخشى على دينه أبدا لا يخالف العصاة ولا يخالف الفساق أبدا أبدا، إلا أن يكون منكرا عليهم فقط ولا يجالسهم بقدر ما تنكر عليهم فقط، ولا تتودد إليهم ولا تجالسهم ولا تجامعهم ولا تفعل معهم أي شيء ولا تحتفل معهم ولا تفعل معهم أي شيء، هذا إن أردت أن تخرج سالما، إن أردت أن تخرج سالما. ومن أسباب الإصرار على المعصية عدم ذكر الموت أبدا، الموت خارج من بهذه المناسبة فقد توفيت أم الأخ ميلود، وأنتم تعرفون أخ ميلود أمه قد توفيت فنسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة وأن يدخلها الجنة ويغفر لها ويرحمها إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن ذكر الموت مهم، فكلما تذكر الإنسان الموت وجعله نصب عينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. لكن الإنسان الآن المصر على المعصية خصوصا كأنه الموت ليس في برنامجه، ما لا يتصوره أبدا. قد يأتيك الموت في أي لحظة، يعني أنت تستعلي على الموت، يموت الشيخ الكبير ويموت الصحيح ويموت المريض ويموت الطفل ويموت الجنين قبل أن يخرج إلى الحياة، فأنت كذلك ممكن أن تموت. أنت جالس معنا الآن لكن ممكن أن يكون موتك غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو اليوم في الليل، تنام ولا تصبح، كل شيء ممكن. ألا تخشى أن تموت وأنت مصر على المعصية، أو ربما تموت وأنت تفعل هذه المعصية؟ أنت لا تدري، ممكن يأتيك الموت وأنت في المعصية. تصور أن تموت وأنت تشرب الخمر، أو العياذ بالله وأنت تزني، أو العياذ بالله وأنت تلعب القمار. كثير من الأخوة ابتلوا بهذا الأمر والعياذ بالله، قضية القمار هذه. أنت تلعب القمار فتموت في تلك اللحظة، تموت فتبعث قمارا يوم القيامة، أو تموت وأنت نائم على الفريضة، لم تؤدي الفريضة وقد نمت عليها فتموت على ذلك، أو تموت وفي فمك رائحة الدخان. كيف ينزل ملك الموت يجد فيك رائحة الدخان؟ هل سيقول يا أيتها النفس المطمئنة؟ كيف مطمئنة؟ كيف تكون مطمئنة؟ يعني مستحيل أن يكون المصر على المعصية نفسه مطمئنة، مستحيل. ولا حتى يعني لوام على الأقل، يعني لوام. فالمصر على المعصية لا تلومه نفسه، فهو ممن نفسه أمارة بالسوء تأمرهم بفعل المعاصي وتأمرهم. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أمكن أيها الأخوة، دعوا مكانا لبعض الأخوة واقفين في الخارج، ما أمكن. بارك الله فيكم. ومن أسباب الإصرار على المعصية، من أسبابها إرادة التمتع، إرادة التمتع والاستكثار من الملذات. فالذي يسرق أموال الناس هو يتمتع بتكثير ماله، يريد أن يكثر ماله. والذي يزني والعياذ بالله يريد أن يكثر من الشهوة، يعني يشبع شهواته ما أمكن. ويأتي الشيطان ويقول له أنت ما زلت يعني شابا وستتوب بعد ذلك، يعني الاستكثار وحب يعني التمتع خصوصا من كان شابا، يقول لك بعد ذلك إذا أنا حججت فإني سأتوب، وإذا جاء رمضان سأتوب، وإذا كانت يعني إذا تزوجت سأتوب، وهكذا التسويف إلى أن يأتي الموت ويباغته هذا الموت. ومن أكبر أسباب الإصرار على المعصية قسوة القلب، وقسوة القلب هذا موضوع كبير جدا، كبير. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا، شوف الخطاب للمؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما هي الفائدة من هذا من هذه الآيات؟ الفائدة فوائد كثيرة، لكن نأخذ بعض الفوائد. أن المؤمن قد يقسو قلبه، فليحذر. هذا المؤمن، غير المؤمن هذا من باب أولى. هذا لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين في هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا، خاطب المؤمنين. المؤمن قد يقسو قلبه. متى يقسو قلب المؤمن؟ إذا طال عليه الأمد. ما معنى طال عليه الأمد؟ هو هذا الذي تكلمت عنه في أول الخطبة، هو طول الأمد. نسمع المواعظ ونسمع ونسمع ونسمع ونسمع ونسمع ولا نفعل شيئا فيطول علينا الأمد. شارب الدخان، كم سمع من المواعظ في تحريم شرب الدخان؟ كم سمع؟ طال عليه الأمد، يقول لك أنا من 20 سنة ولا أسمع كلامه. شارب الخمر، الزاني الكاذب الذي يغتاب الناس، الذي يمشي بين الناس بالنميمة، كل هؤلاء ما أصروا على هذا الفعل إلا بعد أن طال عليهم الأمد. وهذا الذي قال الله عز وجل: فطال عليهم الأمد. فماذا كانت النتيجة؟ فقست قلوبهم، لأن الفاء هنا الترتيب. ما هو سبب قسوة القلب؟ هو طول الأمد. تسمع تسمع تسمع تسمع ولا تتعظ ولا تأتمر ولا تنتهي فيطول عليك الأمد. فإذا طال عليك الأمد قسى قلبك ولابد. لست أنا من يقول هذا، هذه نتيجة حتمية قالها الله عز وجل. فإذا قسى القلب فسقت الجوارح، وهو قوله: وكثير منهم فاسقون. إذن نحذر من هذه القضية أيها الأخوة. أنا أظن أن بعض الناس يأتي يوم الجمعة ليصلي، هو لا يقول بلسانه هذا الكلام لكن حاله يقول ذلك. يأتي وكأنه يقول: إذا أتيت وصليت الجمعة فقد أديت ما علي، لا تطالبني بشيء آخر. أنا أديت ما علي، صليت الجمعة خلاص. أو هي مثل العادة، نأتي نصلي الجمعة ونذهب وخلاص انتهى الأمر، ونحن مسلمون إن شاء الله ندخل الجنة خلاص. أو يأتي ويسمع الكلام ويظن أن هذا الكلام ليس موجها له، إنما هو موجه للآخرين. لا، أنا خارج من القضية. الكلام هذا الذي قال الإمام ليس لي أنا، أنا خارج من هذه القضية. هو لا يقول هذا بلسانه ولكن حاله يقول ذلك، لأن إذا كان هو فيه هذا العيب وهذه العيوب، وهو يسمع الكلام وتحريم الله عز وجل والرسول لهذا الأمر ويصر على ذلك، فما معنى الكلام؟ معنى الكلام إما أنه لا يفهم الكلام، لا يفهم هذا الكلام، أو واحد ثانيا إما أن هذا الكلام ليس موجها له، إنما هو موجه للآخرين. ثالثا يتكبر، قل ما تريد أنا سأبقى هذا، أنا أريد أن أبقى هذا كما قال الله عز وجل: يصر مستكبرا كأن لم يسمع. هو سمع ولكن في قلبه كبر أن يتبع ذلك القول. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: إن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق. المتكبر الذي فيه كبر يعني ليس مستعدا أن يسمع كلامك أصلا، غير مستعد، وإن سمع لا يبالي ولا يهتم. قل ما تريد. فطول الأمل يؤدي إلى قسوة القلب، وقسوة القلب تؤدي إلى الفسق والإصرار على المعاصي. ولذلك فإن الله عز وجل قال بعد ذكر قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، توعدهم الله عز وجل بالهلاك والعذاب لمن قسى قلبه عن ذكر الله. ما معنى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؟ معناها أنه يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ولا تؤثر فيه، لأن القلب أصبح حجرا، القلب حجر. ولذلك ذكر الله عز وجل الحجارة في القرآن فجعلها أفضل من قلوب القساة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا أو بمعنى بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هل ترضى أن يكون الحجر ألين منك؟ ويخشى الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الحجر تلين صخور الصين، وقلوب بعض الناس لا تلين كما يقال في المثل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: هناك من القلوب القاسية التي لا يلينها إلا نار جهنم والعياذ بالله. يعني مهما سمع من المواعظ ومهما سمع من الدروس لا يلين قلبه أبدا. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا، فقد تعبنا من قسوة القلوب. قال بعدها سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قال بعد ذلك: حتى يبين لك ما هو الأمر الذي يلين قلبك. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تريد أن يلين قلبك، عليك بكتاب الله. ولا تقول لي: أنا أقرأ كتاب الله. كلنا نقرأ كتاب الله. أنا أريدك أن تفهم كلام الله وتتدبر كلام الله، لأن إذا قرأت القرآن وأنت لا تفهم لا يمكن أن يحصل المقصود، لا يمكن أن يحصل المقصود. ودائما يعاجلنا الوقت والموضوع طويل، ولعلي إن شاء الله أتكلم فيه أو بشيء من الزيادة فيه في وقت لاحق. نسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلن فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الصابرين والمجاهدين في سبيلك الذين يريدون إعلاء كلمتك. اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومرة أخرى نتوجه إليكم أيها الإخوة، بعد توجهنا للعلي القدير، أن تنفقوا على هذا المسجد، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.